بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. الناس للإسلام هذه الغزوة في كل أن وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وفي رواية الإمام الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة. لبيك يا رب المجيد الدموم وزادت عليك، اللهم ترجو المثابة في حماك وتستوي الشجاع. Wow. لا تنسى الله من السودان ونيجيريا واليمن، من الكويت والأردن وتركيا، ومن إيران وأفغانستان.